Book 2 79 79 79 Adjetivos 2 الصفات 2 الصفات 2 Eu estou usando vestido azul. أنا ألبس ثوبا أزرق. أنا لابس ثوبا أزرق. Eu estou usando vestido vermelho. أنا ألبس ثوبا أحمر. أنا لابس ثوبا أحمر. Eu estou usando vestido verde. أنا ألبس ثوبا أخضر. أنا لابس ثوبا أخضر. Estou comprando uma bolsa preta. سأشتري شنطة يد سوداء. سأشتري شنطة يد سوداء. Estou comprando uma bolsa marrom. سأشتري شنطة يد بنية. سأشتري شنطة يد بنية. Estou comprando uma bolsa branca. سأشتري شنطة يد بيضاء. سأشتري شنطة يد بيضاء. Eu preciso de carro novo. أحتاج لسيارة جديدة. أحتاج لسيارة جديدة. Eu preciso de carro rápido. أحتاج لسيارة سريعة. أحتاج لسيارة سريعة. Eu preciso de carro confortável. أحتاج لسيارة مريحة. أحتاج لسيارة مريحة. Ali em cima mora mulher velha. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Ali em cima mora mulher gorda. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Ali embaixo mora mulher curiosa. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Os nossos convidados eram pessoas simpáticas. ضيوفنا كانوا أناسا لطفاء. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Os nossos convidados eram pessoas bem educadas. ضيوفنا كانوا أناسا مهذبين. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Os nossos convidados eram pessoas interessantes. ضيوفنا كانوا أناسا مهمين. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. Eu tenho crianças amáveis. لدي أطفال محبوبون. لدي أطفال محبوبون. Mas os vizinhos têm crianças mal comportadas. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. As suas crianças são bem comportadas? هل أطفالكم مؤدبون؟ هل أطفالكم مؤدبون؟